بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، السعيد من فقه دين الله عز وجل. قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الدين أيها الأحباب قال الله وقال رسوله، فمن تفقه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الفقيه في دين الله، وهو السعيد بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجتنا إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنها أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، فقد نستغني عن الطعام والشراب ساعات، ولكن لا نستغني عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا لحظة واحدة. فنحن في حاجة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتنا وفي صومنا وفي حجنا وفي زكاتنا وفي تربية أبنائنا وفي حق جيراننا وفي حق زوجاتنا، كل هذا نحن في حاجة إليه، وإلا ما تفقهنا في دين الله. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على كل مسلم أن يعرفه، جمعه في حديث من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه، فقد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه. قال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذه الأمور أيها الأحباب لا بد من معرفتها. حق الله، وهو الذي أوجدنا من العدم وغذانا وربانا وأرسل إلينا رسلا، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. وهو الذي يتوفانا ويبعثنا من قبورنا ويسألنا عما عملناه في هذه الحياة، هل اتبعنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وتأتينا به، وكانت أعمالنا موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان الأمر كذلك فوالله إنها لسعادة لا تعدلها سعادة. ولذلك إذا دفن الإنسان في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعال الذين دفنوه، تعاد إليه روحه فيكون بتفكيره قبل الموت: لماذا؟ ليسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. عن هذه الأمور يسأل، فعلينا الاستعداد لها في هذه الحياة، نستعد للجواب. وهناك جواب آخر إذا كنا ممن اجتاز الصراط الذي على متن جهنم، هناك سؤال آخر، فيقال للإنسان: منا بمن أمر عملت العبادات والقرب التي فعلتها؟ بأمر من؟ فإن قال: بأمر الله ورسوله، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: بأمر من عملتها؟ يقول: الله ولرسوله. ولمن عملتها؟ هل عملتها لله أو عملتها ليقالوا أن فلان شجاع وقاتل واستشهد وفلان مثلا كريم يتصدق وفلان خطيب يتكلم، إذا كان كلام الناس وإعطاء الناس وشجاعة الناس لأجل أن يشهدوا كلامك الناس وأعمالك الناس فعملك مردود عليك. في حديث صحيح عن أبي هريرة كلما قرأه أبو هريرة شهق، يقول: ثلاثة أشخاص من حطب جهنم أو ما في معناه، وهم كانوا يعملون الأعمال في الدنيا، فيقال لقارئ القرآن الذي قرأ القرآن وفهمه وفهم السنة: قرأتها لمن؟ قال: قرأتها ليتفقه في دين الله ولأنفع عباد الله. قال: كذبت، قرأتها ليقال عالم قد قيل، اذهبوا به إلى النار، فيذهب إلى النار فيرمى على رأسه في جهنم، ويقال للآخر: أعطيتك المال ويسرت لك سبل الخير، ماذا عملت فيه؟ قال: يا ربي، ما من طريق أمرت بالصدقة فيه إلا وفعلت. فقالوا له: كذبت، تصدقت ليقال كريم وليقال ممطر. فيؤخذ ويرمى في نار جهنم. ويؤتى بالثالث والدم دم قتله يتعب، يقال له: يا عبدي، رزقتك الشجاعة، ففيما قتلت؟ قتلت ليه؟ ما سبب قتلك؟ قال: قتلت يا ربي في سبيل على كلمتك. قال: كذبت، قتلت ليقال شجاع وقد قيل اذهبوا به للنار. انظروا يا اخوان، لذلك شاهد في غزوة احد احبار، كان احد المقاتلين من المسلمين ما قابله مشرك من المشركين الا اطاح براسه، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، فلان فعل الافاعيل في المشركين. غزوة احد في السنة الثالثة، ينبغي ان نعرف هذه الغزوات وما حصل للمسلمين من شهادة ومن هو الشهيد. لا يقال الإنسان شهيد إلا ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، فلان يقاتل، ما من إنسان قابله من المشركين إلا طاح براسه. قال النبي: الذي لا ينطق عن الهوى هو في النار. لا إله إلا الله. قال أحد الصحابة: فتتبعت الرجل حتى إذا جاءته ضربة بسيطة يمكن أن تشفى في يوم أو يومين، وإذا به يضع ذباب رمحه على صدره ويتحامل عليه ويقتل نفسه. فيرجع الصحابي لرسول الله، قال له: يا رسول الله، الرجل قتل نفسه. قال النبي: أشهد أني رسول الله، ونحن والله نشهد أنه رسول الله، لا يقول إلا حق، أخبره الله عز وجل. فلذلك يا أحباب، على الإنسان أن يسأل ربه أن يكون عمله صواب وخالص. صواب يعني ما يخرج عن الكتاب والسنة، وخالص يكون لله عز وجل. ولذلك بعض عوام الناس الآن إذا حج فلا مثلا يعمل يمشي على اسمه الأول مثلا محمد ولا خالد، يقول: ضيفوا لي حاج، الحاج خالد والحاج محمد والحاج. سبحان الله، أنت حججت لمن يا عبد الله؟ فإذا قيل لك يا حاج عبد الله، قل ناديني باسم يا عبد الله، وترك الحج، الله يعلم بمن يقبل حج ومن لا يقبل حج. فلذلك يا أحباب، وصيتي لنفسي ولكم: الفقه في دين الله والسؤال الله عز وجل أن تكون الأعمال صالحة. إذا سجد الإنسان: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، قلوب الرحمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والخاتمة مجهولة لا نعلمها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمله للجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله للنار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمله للنار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه ما كتب فيكون من أهل الجنة. فالمسألة بالخواتيم، نسأل الله حسن الخاتمة. ولذلك الإنسان لا يغتر بأعماله. من أنت يا عبد الله حتى تغتر بأعمالك؟ والله لو ذكرت نعم الله ويديه عليك، الماء البارد وأرض لا تتمشى فيها وتنام، من يحرسك يا أخي؟ من يحرسك؟ يحرسك الذي مثلا أطعته وتفقهت في دين الله، وإذا أخذت إذا مضيعك أخذت قرأت الأدعية والأذكار التي تحصنك. أذكر لكم يا أخوان مسألتين: كون الإنسان يحفظ الله، حفظ الله والله يحفظه. كان في سابق الزمان الناس يقاتلون على الجمال، فيخرج معه المشايخ يشاركون في القتال ويحثون الناس على على على العمل في سبيل الله. فخرج أحد المشايخ المشهورين، فخرج معه أحد تلاميذه، قال: أنا أخرج مع شيخي لأرى عبادته في البيت، ما أدري ماذا يعمل الشيخ، لكن أنا أريد إذا خرج يعني أحاول أن مثلا أشوف ماذا يعمل حتى أعمل مثله. قال: فنزلنا في آخر الليل على الجمال طبعا، والناس أخذوا، كل إنسان أخذ فراشه وضع وأنام. قال فالطالب يقول: أخذت وعالج نفسي عن النوم حتى عرف الشيخ أن الناس قد هدأوا، وأخذ ماء الوضوء وذهب هناك في غيظة. الغيظة هي الأشجار الكثيرة التي دخل فيها الإنسان برع عن جنة، تجن الإنسان، دخل فيها وتوضأ وكبر. الطالب وراءه، ولما رآه كبر بعيد حتى لا يراه الشيخ. وعندما كبر وإذا بيأتي في الخلاء، وإذا بيأتي سبع عظيم، فلما رأى السبع الطالب خاف على نفسه وطلع في الشجرة، قال: الله يحفظ الشيخ. فجاء السبع وربض بجانب الشيخ، والشيخ يصلي، ما التفت إليه ولا فكر فيه. فعندما انتهى من صلاته بطمأنينة وقراءة وسلم، التفت إلى السبع وقال: أيها السبع، أطلب الرزق من مكان آخر. قال فصاح يعني الأسد صيحة عظيمة وولى وترك الشيخ. احفظ الله احفظ. وفي قصة هنا وقعت في المدينة المنورة، في مسجد، إنسان خرج من مسجد رسول الله، كانت هناك قبل 20 سنة وأقل خرابات، هناك بيوت لها 200 سنة 300 سنة. جاء عبد من عباد الله عز وجل ونام على البلاط في طريق للسيارات، لكنه نام على البلاط. فنام أحد الأخوة الذي يعني نظن بهم الصدق، يقول: فخرجت من المسجد بعد طلوع الشمس من المسجد النبوي، وعندما قربت من الرجل وإذا بعقرب اتجه إلى هذا النائم، هذا نائم مسكين. قال فتتبعتها حتى إذا وصلت إليه قتلتها قبل أن تتبع. قال وإذا بحية تنطلق من تلك الخرابة، فتسبقها العقرب تحول بينها وبين الرجل، فتضرب الحية 3 ضربات على رأسها فتقتلها. فقتل الرجل العقرب وقال له: قم يا عبد الله، انظر إلى الله عز وجل، انت نائم لا تدري، انظر هذه العقرب جاءت، أنا كنت أتابعها وخرجت الحية من هذا المكان وسبقتها العقرب بينك وبينها وقتلتها وقتلت العقرب. هذا حفظ الله فحفظه. احفظ الله يحفظك، يحفظك في دينك، يحفظك من شياطين الإنس، يحفظك من شياطين الجن. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وفي رواية غير الترمذي. احفظ الله تجده أمامك، متى ما قلت يا ربي أجابك. احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. يا أحبابي نحن والله مكتوب علينا الموت ولا بد أن نذهب. الإنسان ينام ثم يقوم كما نام. من حفظ عليك سمعك؟ من حفظ عليك عقلك؟ من حفظ إليك ذكاءك؟ من حفظ إليك بصرك؟ من الذي خلق هذه النعم التي مثلا ما نستطيع عدها كما أخبر الله أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. علينا يا أخوان أن نتذكر نعم الله عز وجل، ونسأله عز وجل الاستقامة على دين الله حتى نلقاه. ولذلك ينبغي أن نجتهد ونحرص في كل لحظة، لا يكون مثلا لسانك خالي من ذكر الله في السيارة في الماشي، وأنت في مجلس من الناس تذكر الله فيما بينك وبين نفسك. الرسول مرة وهو جاي من مكة بجبل قال يا أبا بكر تعرف الجبل هذا؟ قال لا أعرف. قال سبق اسمه جمدان. قال له هذا الجبل اسمه جمدان. قال النبي سبق المفردون ثلاثة. قال من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله حسن يا عبد الله، ذكر الله حسن. في حديث لا أدلكم على عمل إذا فعلتموه خير لكم أن تقاتلوا عدوكم فتقتلوه ويقتلكم. قالوا بلى. قال ذكر الله، ذكر الله عز وجل. لكن ما هو ذكر الله؟ ذكر الصوفية حي لا، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر رسول الله في المكتبة تنادينا. أما ذكر الصوفية معروفة كما يلون، يقوم مسكين من آخر الليل وهو بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلق الصبح العظيمة اللقها، ثم يصلي ركعتين لا يخشع فيها، ويأخذ فقطك بالصبح حي حي حي حي إلى الصباح، أو الله الله الله الله إلى الصباح. هذا موجود، والله موجود ولا ننكره. أذكار رسول الله تركت وزهد الناس فيها، زهد الناس فيها ولم يعلمها إلا القليل من الناس. وأدلكم يا أحباب على المكتبة، اذهبوا إلى المكتبة، المكتبات الإسلامية التي جمعت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نكون غافلين فيهجم علينا الموت ونحن بعيدين عن سنة عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام النووي من العلماء الكبار، صاحب تأليف، ألف لنا كتب عظيمة منها رياض الصالحين. من هم الصالحون؟ الذين يقولون قال الله وقال رسوله، ويسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار. ألف رياض الصالحين كتاب عظيم، وألف الأذكار، كتاب الأذكار للإمام النووي، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار السفر وأذكار دخول المنزل، كل هذه. الناس تركوا هذا وذهبوا إلى الدجالين، قال أعطيني ذكر، أعطيني من الأذكار، فيكتب له ذكر لئلا تغضب الزوجة، وذكر إذا كان من الذين يشتغلون في السيارات. نحن عرفنا هذا عندما نسافر لبلاد الله. وذكر يقول للرزق علقه في السيارة، وذكر كذا وذكر كذا وذكر، أذكار كثيرة. ويترك أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. كان المشركون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الإنسان في مكان خالي من يستعيذ بكبير الجن شياطين، يستعيذ به من شفاء قومه. فلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم، والناس كانوا عبار لا قطيع من الماشية، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، والله يحجون ولا حج لهم، ويصومون ولا صوم لهم، لأنهم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا، أعطانا ذكر، من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. سبحان الله، الناس يزهدون فيها ويمشي وراها للطرق. الطرق يا أحباب والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما هي من الإسلام، وإنما هي ضد الإسلام، فعلينا أن ننتبه لأنفسنا. عندنا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال هذا سبيل الله يعني اللي وصل الجنة. وهذه الخطوط التي عن يمينه وشماله كل خط عليه شيطان يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه، لا ينطق عن الهوى، أخبره الله عز وجل بما سيقع. ولذلك قال في الحديث الذي في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا الحديث ينبغي أن تجعله نصب عينيك، وهل أنت من أي الفرق التي ذكرها رسول الله في حديثه صحيح؟ قال: ستفترق أمتي. من هم أمته؟ الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكل مسلم ويهودي وأي إنسان يجب عليه أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يسمون أمة دعوة. أمة الإجابة الذين شهدوا، سواء نصراني أو يهودي، شهد لا إله إلا الله وترك مثلا النصرانية واليهودية وترك المجوسية، رهب المجوسية، وشهدوا أن لا إله إلا هو أن محمد رسول الله. هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يفترقون على 73 فرقة. قال النبي: فواحدة في الجنة واثنتان وسبعين فرقة في النار. ماذا قال الصحابي؟ قال: يا رسول الله أخبرنا ما هي الفرقة الناجية حتى نعمل عملها. قال: من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كل واحد منا يسأل نفسه، كل واحد منا يسأل نفسه، إذا كنت يا عبد الله كل ما تقوله دل عليه الكتاب والسنة وتتقرب به إلى الله، كل ما تفعله تتقرب به إلى الله دل عليه كتاب ربك وسنة نبيك، أنت من الفرقة الناجية، أبشر بالخير. وإن كان والعياذ بالله لا تفرق بين التمرة والجمرة، لا تفرق بين الطواف بالبيت والطواف بالقبر، ولا تفرق بين أذكار رسول الله وأذكار الصوفية، فأنت على خطر عظيم، اسأل ربك أن ينقذك. هذا حديث ينبغي أن تجعله نصب عينيك يا عبد الله، أنت غدا ستفارق هذه الدنيا وستسأل عما فعلت. جاء في الحديث: إذا تولى عنك أصحابك وعاد إليك تفكيرك وذكاؤك، ما الذي يحصل؟ وإذا برجل أمامك طيب المنظر طيب الرائحة حسن الكلام، فتقول: من أنت؟ صور لك العمل، عملك بصورة رجل طيب المنظر طيب حسن الكلام، فتقول: ومن أنت بوجهك الوجه الذي يأتي بالخير؟ يقول: أنا عملك الصالح. إن كان العمل مو صالح والعياذ بالله، صور لك برجل كريه المنظر سيء سيء، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء. ما عندنا إلا إما جنة وإما نار، ما في منزلة بين منزلتين، منزلة من بين منزلتين ما في. فلذلك علينا أن يكون في بيوتنا إن كنا أحباب رسول الله صادقين أن لا يخلو بيت المسلم من 5 أشياء بس: كتاب في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيرة النبوية الذي ألفها العلماء الجهابذة مثل ابن كثير، وكتاب في التفسير كذلك لابن كثير، وخذ مختصره. 5 أشياء إذا كنت من أحباب رسول الله وتريد أن تشرب من حوض رسول الله ينبغي أن تكون في بيتك وتسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك لقراءتها والعمل بها. أولا: السيرة النبوية، سيرة النبي منذ أن ولد، وهي من القرآن طبعا، حتى توفاه الله عز وجل، موجودة ألفها ألف العلماء، وألف ابن كثير صاحب التفسير العظيم له سيرة موجودة. ثانيا أن يكون هناك تفسير لكلام الله، كذلك أوصيكم بتفسير في مختصر ابن كثير، تفسير ابن كثير رحمة الله عليه. الناس الآن هممهم يعني قليلة. جاء أحد إخواننا العلماء من علماء سورية وهو من أهل السنة والجماعة، واختصر هذا في 4 مجلدات، سماه هذا التفسير، تجدونه للشيخ نسيب الرفاعي من تلاميذ الشيخ ناصر الدين الألباني، ورحمة الله على الألباني وعلى ذلك العلم الذي جعله للناس رحمه الله. المقصود الأذكار وتفسير القرآن، أخذ المختصر 4 مجلدات بحروف كبيرة. ثانيا أن يكون كتاب الأذكار للإمام النووي، ها 3. خذ كتاب كذلك في الفقه، كتاب يجمع الفقه والحديث والسيرة. ما هو؟ ها ها لا ها يعني يجمع تفسير، تقول تفسير ويمكن مثلا حديث وفقه وسيرة، هذا لإمام من أئمة المسلمين الكبار ابن القيم المشهور، زاد المعاد في خير هدي الإمام. له مختصر اختصره رجل رحمة الله عليه، شيخ محمد عبد الوهاب، الذي مثلا الجهال يظنون أنه له مذهب خاص، وهو والله ما كان إلا على طريق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والذين يلمزونه ويقولون إنه إنما يعني يأخذ من حسناتهم فيكون في نار جهنم. فالمقصود أن هذا اختصر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا الكتاب في مجلد واحد، ولا هو مجلدين، ولما حقق صار 5 مجلدات. أنت خذ المختصر إذا قرأته وكررته من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله، هديه في الصلاة، هديه في الحج، هديه في كذا، هديه في كذا، هديه في زيارة المرضى، يعني هديه في زيارة القبور، ما ترك لك شيء، ألا تكون على طريق واضح. إذا جمعت هذه الفئة الخمسة، هذا الكتاب أقول لكم زاد المعاد، فيه الحديث وفيه السيرة وفيه الفقه. فإذا أخذت هذه يا عبد الله وسألت ربك أن يشرح صدرك وجعلت لها أوقات، على الأقل يا عبد الله تقرأ في اليوم جزء من كتاب ربك مع تفسيره. السلف الصالح يقرؤون القرآن، منهم من يقرأ القرآن يختمه في أسبوع. تمر الأذكار حتى لا تخطي. لهذا يا أحباب أحببت أن أذكركم، لأن من الدعوة إلى الله أن تذكر الأحباب بكتاب، لأن الكلام ينسى. ولذلك نحن في 24 ساعة إذا أردنا أن نغذي أجسامنا نأكل مرة واحدة ولا 3 مرات؟ أنا أقل 3 مرات. غذي يا أخي كلبك، غذي كلبك. لا شك أنه ينبغي لنا أن نغذي أجسامنا حتى نكون صحاء نقوى على العبادة، لكن لا تنسى تغذية الروح، لأنك أنت من جسم وروح. الجسم تتغذى مما أباح الله عز وجل من الطيبات، مما أباح الله، والروح تغذيها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب يا عبد الله إياك أن يدخل إليه الشيطان، إياك أن يدخل إليه الشيطان إذا دخل. ولذلك هو خناس، فعندما عندما تأخذ مضجعك إلى النوم ترفع يديك وتقرأ المعوذات 3 مرات، وكل مرة إذا قرأتها تنفث وتمسح وجهك وما استطعت. حصن نفسك، حصن نفسك، تحصن نفسك. تقرأ كذلك آية الكرسي: من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. سبحان الله، الحصون هذه الإسلامية تركوها الناس لأنهم الآن ماشيين مع أصحاب الطرق. يا إخوان، ما في ديننا إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. بلغوا إخوانكم هناك، وما من بلد من بلاد الله إلا في طرق: الشاذلية طريقا، والنقشنبية طريقا، والعزمية طريقا، والتجانية طريقا، وطرق وطرق وحرم. وهؤلاء أصحاب الطرق كذابون دجالون أفاكون، والناس الآن يلهجون بكذبهم. أذكر لك مثالا، يعني دجالين من أصحاب الطرق، ما يسمى الطريقة الرفاعية، يقول جاء للمسجد المدينة وجلس خارج المسجد في الشمس يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل. من أين جبت استئذان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأذن له النبي، ومعه مريديه، فأذن له النبي ودخل ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده وسلم عليه وسلم كل الطلاب الذين معه على النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا موجود في كتبه، والله موجود، نحن قرأناها، ما ندجل عليه، ونعوذ بالله أن نكذب عليكم هنا. والله يسألنا عما نقوله. سمعتم؟ وجاء صاحب الطريقة التجانية، الطريقة الأولى، قال في كتبهم، ارجعوا إلى كتبهم. لا بد أن نعرف الباطل يا إخوان، إذا ما عرفنا الباطل وقعنا فيه. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني. والله إننا في شر عظيم، ولذلك ينبغي أن تسأل ربك. قال: جاء صاحب الطريقة التجانية وهي ملأت الدنيا الآن. قال: فتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما تقدم أخذ يهمهم، قال: حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كلمه، قال: يا فلان، أنا أعطيك ذكر، قراءة هذا الذكر مرة واحدة أفضل من القرآن 600 مرة. انظر إلى الدجل يا إخوان، انظر إلى الدجل. نقول لهذا الدجال الأفاك: هذا الذكر الذي هو أفضل من القرآن، هناك أفضل من كلام الله؟ والله ما يعتقد مسلم أن هناك شيء أفضل من كلام الله وكلام الرسول. قلنا لهذا الدجال ولتلاميذه عندما نجادلهم بالتي هي أحسن: هل هذا الذكر الذي يقولون أفضل من القرآن 600 مرة، لماذا لم يعطي الصحابة؟ تدرون ماذا أجابوا؟ هل الصحابة عوام؟ أعوذ بالله، عوام ما يتحملون هذا الذكر. سمعتم كيف يضلون عباد الله؟ الصحابة عوام، يعني كذب على رسول الله ولمز لأصحاب رسول الله الذين هم قمة في البلاغة والفصاحة. إخوان، أذكر لكم قصة قرأناها في كتبهم، فتوحات لهم، نسيت كتبهم، نسأل الله أن يهديهم، نقول ندعو لهم بالهداية، لكن متى يسمعون مثلا بأسماعهم كلام رسول الله؟ هم يسمعون بسمع الشيخ القديم هذا الذي ترك لهم هذا الضلال، هذا الشيخ الذي يقول أن هذا الذكر أفضل من القرآن 600 مرة، طار بهذا الذكر وأصبح الناس يرددونه، ثم يقول لهم كذلك تجدون في كتبهم: يوم القيامة لا تخافوا، كل من آمن بي في حياتي وبعد مماتي ينصب لمنبر من نور يوم القيامة، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. إخواني، نحن والله ما ندجل عليكم، نحن والله من بطون كتبهم، علينا نتنبه علينا لهذا الأمر. فلذلك يا أحباب، إذا قال هذا الدجال الأفاك أنه يوضع له منبر من نور، اسمعوا عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ويغضب ربنا سبحانه وغضبا في ذلك الوقت كما جاء في الحديث لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده. يذهبون إلى آدم: يا آدم الشمس زلت من رؤوس الناس، جمع الله الأولين والآخرين، الشمس زلت من رؤوس الناس وحصل عليهم ما حصل منهم، من كان عرقه كأنه يعني بحر فوق راسه. يذهبون إلى آدم في أتجر، قال: نهاني ربي أن أكل من الشجرة وأكلت منها، مع أنه تاب وتاب الله عليه، تاب تجب ما قبلها. شوف، اذهبوا إلى نوح، ذهبوا إلى نوح: يا نوح اشفع لنا إلى ربنا يخلصنا من الموقف هذا، الجنة إلى الجنة ولا النار، احترقوا. قال: نفسي طلبت من ربي طلبا ما كان أنا أطلبه، لأن طلب نجاة ولدي، وقال الله: يا نوح إنه عمل غير صالح، يعني هذا الولد ما عمل صالحا، هذا الولد ما اتبعك وإنما ركب رأسه. ولذلك لما قال له أبوه: تعالى يا بني تعالى يا بني اركب معنا، قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الناس، مسكين، يعني مثلا رأيه أفضل من رأي النبي الكريم، ولذلك هلك مع من هلك. قال: أنا سألت ربي نجاته وقال إنه ليس من أهلك. اذهبوا إلى من؟ إلى إبراهيم. ذهبوا إلى إبراهيم بني الكعبة المشرفة، إبراهيم إمام الموحدين. ذهبوا إلى إبراهيم، ولما ذهبوا إلى يا إبراهيم اشفع لنا يا ربنا، قال: أنا كذبت ثلاث كذبات، كيف أذهب إلى ربي؟ سبحان الله، الكذبات هذه كلها بذات الله، ما هذه الكذبات يا إبراهيم؟ قال: لما قال لي قومي اخرج معنا قلت: أنا سقيم، يعني مريض، يعني قال لهم إني مريض، هو مريض لا مرض جسماني وإنما مرض قلبي. لما رأى مثلا قومه يطوفون بالأصنام ويذبحون لها ويعلقون على أصنام، قال: أنا سقيم. فلما ذهبوا أخذ الفاس وأخذ يحطمها واحدا بعد الواحد، وعلق الفاس بالكبير، فلما رجعوا إليه قال: من فعل هذا بألتنا يا إبراهيم؟ قال: فعله كبير. هذه كذبة ثانية اعتبرها إبراهيم، فعله كبير. الكذبة الثالثة: ذهب إلى هذه، ترى ما هي حكايات عجائز أكلمكم، هذا في الحديث الصحيحة، الحديث صحيحة، يرجع الجامع الصحيح البخاري، يرجع إلى صحيح مسلم. ينبغي حتى أن نكون على حقيقة، وأنتم مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذه الكلمات، أن تقولوها لإخوانكم اللي هناك، ولإخوان ترى الناس غالبهم يعني في طريق غير طريق الإسلام. قال: ذهب إلى إلى إلى مصر ومعه سارة زوجته فتاة جميلة. فلما ذهب هناك الملك الجبار ملك مصر، يعني كلما دخل أحد له زبانية، قالوا: يا كبيرنا وعظيمنا، دخل رجل معه فتاة لا تصلح إلا لك. قال: ائتوا بالرجل الذي معها. أتوا بإبراهيم، جلست سارة تذكر الله وتدعوه أن ينجي زوجها، ما في البلد، ما على وجه الأرض مسلمة ومسلمة إلا غير سارة وإبراهيم. فقال: من هذه الفتاة الذي معك؟ قال: أختي، أختي يعني في الإسلام. قال: اذهب. ذهبوا بالزبانية وقالوا: جيبوا سارة، خذوا سارة جيبوها. قال: يا سارة لا تكذبيني، أنا قلت إنك أختي، ووالله ما على وجه الأرض غيري وغيرك من المسلمين، لا أصير كذاب عند الرجل. ذهب إبراهيم، ماذا أين ذهب؟ للات والعزة يطوف بها، وذهب مثلا ما يذهب إخواننا اليوم للبدوي والعيدروس والعبد القادر وعبد السلام وكذا وكذا، لا ما يعرفون هؤلاء، مثلهم مخلوقين مثلهم ويموتون. ذهب إبراهيم يصلي يسجد بين يدي ربه: يا ربي يا ربي كف يد الفاجر لا يمس سارة. فلما وصلت إليه وأراد الفاجر أن يمد يده دعت عليه: مؤمنة ادعوني يستجيب لكم. فأصبحت يده كأن خشبة، قال اتركيني ولا أعود لهذا. تركته، رجعت يده كما كانت ثلاث مرات وهو يمد يده عليها وهي تدعو حتى تكون كالخشبة. قال: اذهبوا بها، ما جبتوا لي ما أتيتوني إلا بشيطانة، أعطوها خادمة، أعطوها هاجر أم إسماعيل، وفي الأخير أهدتها سارة على إبراهيم. جاءت إبراهيم ما زال يصلي، فجاءت قالت يا إبراهيم أبشر، كف الله وذا الفاجر وأخدم خادمة. هذا إبراهيم، اعتذر إبراهيم. بقي معنا موسى، اعتذر موسى كذلك بما حصل منه، كلها كان بذات الله. ذهبوا إلى عيسى ولم يذكر ذنبا، ولكن حالها على المصطفى صلى الله عليه وسلم، إمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم وأفضل من طلعت عليه الشمس وأول من ينشق عنه القبر صلوات الله وسلامه عليه. فذهبوا إليه وقال أنا لها. فلما رأى ربه سجد. قارنوا بين عندما رأى ربه سجد وبين الأفاك الذي يقول ينصب لي منبر من نور. قارنوا بين هذا وهذا يا أخوان، لأن الله ماذا يقول يوم القيامة؟ سورة عما لا يتكلمون، ها أنبياء ولا غيرهم، لا يتكلمون إلا من أذن وقال صوابا. فجلس ساجد حتى قال له ربه ما شأنك يا محمد؟ قال يا ربي، وهو يعلم لماذا جاء، فقال يا ربي شفعني في أهل الموقف، أهل الجنة إلى الجنة إلى النار إلى النار. فيقول فقال له ارفع راسك وشفع. عند ذلك يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بأن الله أكرمه بهذه الشفاعة الذي مثلا يغبطه عليها جميع الأنبياء، هي خاصة به صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلم خاصة به. ولذلك كان دينه نسخ لجميع الأديان، فلا يهودية ولا نصرانية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما من يهودي ولا نصراني سمع بي ولم يؤمن بي إلا كان من النار. المقصود أنه ذهب للحوض عليه الصلاة والسلام، لأن الله أعطاه حوض عظيم من شرب منه شرب لا يضمر. فجلس على الحوض، فتأتي أمة النبي يشربونها، تأتي جماعة وتشرب، وتأتي جماعة وتشرب، وتأتي جماعة، وإذا بالملائكة حول الحوض، وإذا بالملائكة تطردها وتذودها كما يذاد البعير الضال. النبي ما يعلم الغيب، قال أمتي قد يسأل سأل كيف عرفهم؟ عرفهم بأثر الوضوء والسجود، كانوا يصلون ويصومون، لكنهم يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، يذبحون لغير الله. فقال فذادته الملائكة كما يذاد البعير الضال. أمتي قال إنك لا تدري كما تعلم الغيب، إنهم أحدثوا وبدلوا وغيروا. فيقول النبي سحقا لمن بدل وغير. هكذا يا أحباب هذا النبي العظيم، خذوا هديه واسألوا الله عز وجل أن يفقهكم في دين الله، أن يفقهنا جميعا في دين الله. ووالله ما من عالم ولا طالب علم حتى يلقى الله أنه في حاجة إلى ما جاء به النبي. لا، كن بين يديك بكل لحظة، لا تقول أنا خلاص تعلمت. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله رابع الأئمة، كان كتبه يعني يعجز عنها 30 من الجمال، وكان إذا دخل رجل في بغداد من الناس ذهب إليه يا أمير المؤمنين تذهب لماذا؟ قال ربما يكون في حديث ما هو عندي أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. فالذي يحبه لأحبابي 5 كتب اجعلها في بيتك، واسأل ربك أن يفتح عليك لتشرب من حوض النبي. انظر إلى هؤلاء، كانوا يصلون ويصومون ويحجون، لكن الذي يحج وهو ما حقق التوحيد ما يقبل حجه. والله التوحيد لابد أن تحقق التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. النبي 13 عاما في مكة ما أمرهم بصلاة ولا صوم ولا بحج حتى علقهم بربهم، حيث لا يلتفتون إلى غيره، لا يلتفتون إلى غيره، إلى غير الله عز وجل. ولذلك كم 13 سنة في العقيدة، العقيدة موجودة يا إخوان في المكاتب، كتب التوحيد صغار وكبار، تعرفون أنواع التوحيد 3 وضد كل نوع. توحيد الربوبية، خلينا اليوم يعني دردشة هكذا، ها؟ توحيد الربوبية مثلا، أن نؤمن أن نوحد ربنا بأفعاله هو، ما هي أفعاله؟ منها علم الغيب، ها؟ أهل الطرق يقول ان الولي يعلم يعلم الغيب. يقولون روحوا على باب القبر، على باب القبر لا اله الا الله. فلذلك يشركون حتى في توحيد الربوبية. المشركون الذين بعث بهم رسول الله ما يشركون في توحيد الربوبية، لان سألتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله. لكن مشركي زماننا اليوم الذين يصلون ويصومون ويحجون يشركون حتى في توحيد الاولياء. فكيف نوزع نجعل الاولياء يمكن واحد بالالف، والباقيين كلهم لابد يفزعون. لذلك سألني قبل ليلتين واحد هنا قال نحن هناك بعض الايام نذهب للاولياء، قلت سبحان الله، وانت ما انت ولي؟ انت ولي اذا كنت على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا اولياء اذا كنا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما فينا هذا ولي وهذا غير ولي. فلا ان ولذلك ما معنى انا قلت لك تفسير ابن كثير، تجدون في تفسير ابن كثير شرح هذه الايه قال كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. كن تقي يا عبد الله، كن تقي، ما تعمل الا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اياك ان تعمل بمجرد ما الناس الان اذا جاءوا لزياره المسجد النبوي منهم من يشرك عند القبر، ومنهم من يرتدع. الذي يشرك الذي يدعو الرسول يقول يا رسول الله انا مظلوم المراه مثلا ما تلد، يقولون هذا الرسول ما يطلب، الذي يطلب رب الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعوني يستجيب لكم، الحي الذي لا يموت الذي ينزل كل ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، نزول يليق بجلاله، لا نكيف نزول ربنا. يقول هل من استغفر هل من طالب حاجة حتى يؤذن الفجر. تترك هذا وتذهب لهذا اللي دفناه مدة طويلة وتذبح الذبيحة عنده وتقول لا، مشايخ الطرق يقولون روحوا على باب القبر يسمعوا كلامه. لا إله إلا الله. فعلينا يا أخوان نتنبه. ولذلك والله لقد سمعت محرما يسعى بين الصفا والمروة من بلاد عربية فصاح فيه، وعندما حصل أنا كنت ممن يسعى، عندما حصل الزحام يا رسول الله غذنا يا رسول الله ادركنا. لا إله إلا هذا ما ينبغي أن يحج حتى يتعلم، هذا بكر ما مثل البكر تماما. علينا أن نعرف حق الله ونؤدي حق الله عز وجل. يقرؤون الآية دقيقة، يقرؤون الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير الذي على ظهر النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. كلام ربنا لا إله إلا والولي يقول لا يسمعكم. انظروا يا أخوان، انظروا يضلل الناس، يقول لا الولي روح على باب يسمعكم واذهبوا إليه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أخونا هذا معي في الحلقة جزاه الله خير، هو طالب علم ولكنه يريد مثلا أن يستفيد. غير مرة يقدم لي سؤال من الحجاج، يقول واحد أنا والله نذرت أن إذا انتهيت حجي أنا أذهب وأذبح ذبيحة عند البدوي، وهذا يقول أذبحها عند العيدروس، وهذا يقول أذبحها عند التجاني. لا إله إلا الله. لعن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. أنت بمجرد ما تذبح للولي أو للجن، والله لو صليت وصمت ولو حججت كل عام لا يقبل الله منك حتى توحد ربك بالعبادة. العبادات موجودة في القرآن الكريم، الاستغاثة والاستعانة والذبح وكل هذا. ولذلك يقول ربنا فصلي لربك وانحر، ما قال صلي للولي وطوف بقبر لي والحبل للولي. يا اخوان ندرك اخواننا هؤلاء، ندركهم، الله سائلنا عنهم فعلينا ان نعلمهم. وانتم جئتوا لمقصد عظيم، يعني ينبغي للإنسان ان يكون داعي الى الله عز وجل. يعني يقول يا اخو انت من الذي خلقك؟ من الذي حفظ لك سمعك وانت نايم؟ من الذي حفظ لك عقلك؟ من الذي حفظ لك تذكيرك؟ يعني تنام ثم تقوم واذا لا يا اخوان اطلت عليكم الحقيقه. ولذلك يكفي هذا، فنحن بحاجه الى ان تسالوا حتى نستفيد. طيب خلي اقرا اخونا، خلي اقرا. فضيلة الشيخ سائل يقول كم حجه الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي حجه الوداع؟ هذا يقول كم حج حجها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه حجة واحدة وهي في السنة العاشرة حجة الوداع حجة واحدة. أما العمر يعني ثلاث مرات اعتمر ثلاث مرات اعتمر ثلاث مرات وحج حجة واحدة فقط لأن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة. انظر يا إخوان من الهجرة والنبي 13 في مكة هذا يدعو للتوحيد وجاء في المدينة هنا يهود وهنا منافقين وهنا ما فرض الحج إلا في السنة التاسعة. حج النبي صلى الله عليه وسلم ما حج في السنة التاسعة لأن الناس يطوفون بالبيت عراة المشركون في مكة الذين هم مكة تحت مثلا تحت ولايتهم أحدثوا مثلا قوانين طاغوتية يقول للحجاج الذين جاءوا لمكة أنتم لا تطوفون في ثيابكم التي عصيتم الله فيها ما تطوفون إلا في ثياب المكة أهل مكة فمن لم يجد ثوبا يطوف عريان بالبيت حتى أن المرأة تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضها وكله فما بعد منه فلا يحله. اقرأوا يا أخوان اقرأوا في الكتب تجدون هذا. قريش اللي يحطون بالكعبة إذا جاء الناس يحجون وهم لا يعرفون يحجونهم وهم لا يعرفون لكن قريش كذلك مشركين والذين يأتون مثلهم يقولون إياكم أن تطوفوا في ثيابكم اللي عصيتم الله فيها ولكن تأخذون ثياب أهل مكة والذي لا يجد ثوب ماذا يفعل؟ قال يطوف عريان المرأة والرجل سواء. لا إله إلا الله. فالنبي حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام وهي حجة الوداع. والله يجمعنا به صلوات الله عليه وسلم صلى الله نشرب من حوضه جميعا إن شاء الله. فضيلة الشيخ سأل يقول ما حكم من عندهم سلس البول ولا يستطيع حبس البول أثناء الصلاة وأحيانا ينقض وضوءه وهو في انتظار الصلاة وماذا يفعل في الملابس؟ أخونا يقول من ابتلي بسلس البول البول ماشي فيتوضأ وبمجرد ما ينتهي الوضوء وإذا بالبول يخرج هذا يصلي على حاله اتقوا الله ما استطعتم كإنسان مسجون ومحبوس في محل يعني كله نجاسة هذا يصلي على حاله فهذا يعني قبل أن تقام الصلاة أو أي وقت يتوضأ ويرش إن كان مثلا سلس البول ماشي فيضع لفافة حتى لا ينجس مثلا البول نجس يضع لفافة حتى يقع هذا فيها فهو يصلي حتى ولو كان أحس به يصلي فيكمل صلاته بلاش الدين وش نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ سأل يقول ما حكم من صلى 40 وقتا متواصلا في المسجد النبوي الشريف؟ هذا يقول ما حكم من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي؟ هذا يستدلون بحديث ضعيف يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وبراءة من كذا وبراءة من كذا. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين صلى معه آلاف الصلوات وهو في الدرك الأسفل من النار. فالزائر لمسجد رسول الله لو صلى ركعتين نافلة وسلم على رسول الله وعلى صاحبيه وذهب إلى مسجد قباء وصلى في ركعتين وذهب إلى إخوانه الشهداء أحد وسلم عليهم وأهل الباقي وسلم عليهم وأراد أن يخرج إلى مكة الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في المدينة لأن الصلاة هنا بألف والصلاة هناك بمئة يعني. أما 40 صلاة ما عندنا فيما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. الله يسلمك. الشيخ سأل يقول لي ديون على الناس وأنا نويت حج وهم لا يريدون دفعها لي بحجة غير مقبولة هل أعفيها لهم وأنا غضبان عليهم؟ أنت لك ديون على الناس وأنت طلبتهم ولم يعطوك وغضبت عليهم لك الحق أن تغضب عليهم. فإن كنت مثلا أن هؤلاء مثلا يستفيدون لو مثلا سمحتم في بعض الشيء ولا يضرك يعني تسمع عنهم وإذا كانوا هم مثلا أغنياء ويستطيعون أن يؤدوها ولكن يماطلون فهؤلاء متوعدون بقول رسول الله من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فأنت تصبر وتحتسب تذهب ولا يعني تحزن على هذا. فكثير من الناس مضروب. نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ سأل يقول حدثنا عن جماعة التبليغ وهل هم من أهل السنة والجماعة وهل يجوز الذهاب معهم؟ أخونا يقول حدثنا عن جماعة التبليغ وهل هم من أهل السنة والجماعة وهل يجوز الخروج معهم؟ جماعة التبليغ جهال في العقيدة، ومن صح ومن واجب الداعية أن لا يدعو بشيء أول ما يدعو فيه إلا العقيدة، أي يدعو يغرس في الناس العقيدة تأسيا بأنبياء الله من لدن نوح إلى نبينا، أول ما يقول لقومه اعبدوا الله. فهؤلاء جهال في العقيدة ما يعرفون، يقول يبين له الناس فضائل الأعمال، يعني هم على خلاف ما جاءت به الرسل. إذا كانوا على خلاف ما جاءت الرسل هل هذه الدعوة تفيد؟ والله ما تفيد، والله ما تفيد، ولا يمشي ولا نمشي معهم إلا إذا رضوا أن نكره عليهم ما جاءت به الأنبياء العقيدة. فالواجب على جماعة التبليغ وعلى كل داعية أن يقرأ مثلا قصص الأنبياء مع قومهم أول ما يبدأون به العقيدة الصحيحة، فدعوتهم لا قيمة لها ولا يستفيدون إلا التعب. فعليهم أن يعرفوا العقيدة تماما. ولذلك إذا مشى معهم إنسان يريد أن يبين لهم العقيدة يقول لا العقيدة تفرق الناس، هكذا يقولون العقيدة تفرق الناس. إذا كانت العقيدة تفرق الناس إذن الذي جاء به الأنبياء يفرق الناس؟ لا والله جاء بما يجمع الناس، هم مساكين ندعو لهم، ولكن ادعو الله لهم أن يردهم إلى ما جاءت به الرسل، وعند ذلك ندعمهم وعند ذلك نخرج معهم. أما ما دعوا مع هذه الحالة والله لا نحب أن نخرج معهم ولا ولا ولا مثلا يعني نسبهم، ولكن ندعو الله أن يصلح قلوبهم وأن يكونوا على طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولا تخرج معهم لا 40 يوم ولا أسبوع ولا شيء. نعم. أنا أعرف موقف علماء الدين الإسلامي والملاك العربية تجاه هذه الطوائف وتجاه الأضرحة والأولياء، ليه أنتم تكتبوا أدلة الإعلام الفاسدة اللي بتنشر هذه المبادئ في البلاد العربية كلها؟ في إيه النصيحة بتاعتكم أنتم تقدموها للحكام العربي؟ أحسنت. إحنا عايشين في مشاكل. أحسنت. والناس دلوقتي خلاص بيدوا مثل اللي هم الاهل الكتاب والديانات الاخرى ان احنا عندنا مذاهب اربعه، عندنا مختلفين داخليا الدين بتاعنا، ان الدين بتاعنا انتشر بالعنف، ان المراه ليه بتتجوز زي ما اتجوزت الا واحد مش معاها تتجوز اكثر من راجل، في مواقف كتير قوي. لان انا عشت خلاص استريح ابشر يا اخي. اخونا يسال سؤال لابد ان نعرفه تماما، يقول يعني مثلا هؤلاء الناس نحن نعرف انهم في غالب بلاد الله عز وجل طوائف وطرق وشرك وبدعة، فما موقف هذه البلاد الذي مكنها الله حكام هذه البلاد الذي مكنها الله من أقدس بقاع في على وجه الأرض؟ والله يا عبد الله إن هناك مثلا لجنة فتوى من كبار العلماء، فيها مثلا أحد مثلا العلماء علامة مصر الشيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه من علماء مصر، وفيها مثلا من علماء السعودية، أخرجوا الآن من أسئلة الناس التي تأتي من رسائل وبالتلفون 15 مجلد كلها في العقيدة، وهي موجودة الآن، فيبحث الإنسان عنها. يعني ما الدولة ما قصرت، جعلت علماء يعني مثلا لهذه الأسئلة التي تأتي سواء على التلفون أو بالخطاب 15 مجلد الآن تباع في السوق، تجد المجلد فيه هذا يسأل عن التيجانية وهذا عن القادرية وهذا يسأل عن الأدرية وهذا وهذا، ما قصروا، لكن الناس ما بحثوا، الناس يبحثون في الأمور دنياهم، أما أمر دينهم لا ماشي، يقول حب يعني جعل راسك مع الروس، لا يا عبد الله. ولذلك لو سألوا والله أنا سمعت مثلا مرة ماسك الراديو عندي، وينبغي لمن أراد أن يعرف مثلا فضلها علماء هذه البلاد على العالم الإسلامي أن يتحرى نور على الدرب هذا إذا مرتين له الآن أكثر من ثلاثين سنة يذاع، نتج عنه 15 مجلد، المجلد الواحد فيه كذا من فتاوى. فلو الإنسان الآن وهو الآن يقرأ بعضه يقرأ يعني يعني قبل صلاة العصر وأنا جاي للمسجد النبوي أسمع. قال الفتاوى اللجنة الدائمة يبينون كل شيء. يعني لو أن لأن الناس يعني مثلا عرفوا مثلا نور على الدرب هذا أوقاته والله لتفقهوا وهم في بلادهم في كل محل، لكن الناس ماشي الله المستعان. فقول يا أخي ما قصروا. وأما بالنسبة يا أخي لحظة، أما بالنسبة للمذاهب، أما المذاهب، المذاهب على العين والرأس الأربعة هؤلاء، لكنهم قد يخطئون وقد يفوتهم بعض الشيء، ولذلك الجهال يحملون أهل المذاهب ما لا يجوز. يقولون صاحب المذهب ما ترك شيء، كل شيء عرفه. لا والله، أبو حنيفة يقول إذا كان كلامي يخالف كلام الله وكلام رسوله فاضربوا بكلامي عرض الحائط وكلام الصحابة. كلامي إذا كان كلامي يخالف كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة يضرب كلامي عرض الحائط. ويقول مالك بن أنس كل إنسان يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا، أنا ما جمعت العلم كله. نكمل إن شاء الله، نجيب المؤذن لأن رسول الله قال قولوا مثل ما يقول، ونكمل حتى الإقامة إن شاء الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. بالله ربنا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مثلا الشافعي رحمة الله عليه إذا صح الحديث هو مذهبي. وقال الإمام أحمد بن حنبل من حيث أخذت خذوا لا تقلدوني، فالأئمة لا يقلدون. وإذا كنت على مذهب من المذاهب وكان جاء مثلا في حديث جاء مثلا مسألة في عند إمام آخر ما عرفها فخذها، ولا يضرك كونك على مذهب أحد المذاهب، متى ما جاءك الحق فتأخذه. أما تمام سؤال الأخ الكريم، يقول يعني من الناس من الآن يعني يريد أن يخرج المرأة من عفتها، يريد أن تعمل عمل الرجال، هؤلاء لا شك أنهم دعاة إلى النار، يدعونها إلى النار، يدعونها إلى الجحيم. والذين يقولون لا يجوز مثلا أن يتزوج إلا واحدة، كذلك هم يردون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الذين يبيحون الربا كلهم سيلقون جزاءهم عند الله عز وجل. هذه أمور في كتاب الله وسنة رسول الله، ما يحتاج إلى ما يصادمها إلا إنسان لا خير فيه، يريد مثلا يعني أن تكون المسألة إباحية. فنسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحج المتمتع الذي لا يستطيع الهدي عليه صيام ثلاثة أيام، متى تفتح صيام ثلاثة أيام؟ هل بمكة وهل ممكن قبل فريضة الحج أم بعد العمرة مباشرة؟ أخونا يقول الذي يريد أن يتمتع ولكنه ليس عنده مثلا دراهم يشتري مثلا الهدي، لا راس من الغنم ولا سبع بدنة ولا سبع بقرة، فقير، ماذا يعمل؟ الله قال أنه يصوم ثلاثة أيام في الحج والسبع إذا رجع إلى أهله، يلبس إحرامه مثلا في مكة ويصوم مثلا يوم ستة يوم سبعة يوم ثمانية، يوم عرفة لا يصومه، إذا فاتته يصوم أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إذا عجز لا ما صامها اتقوا الله ما استطعتم يصومها في بلاده العشرة متفرقة. الأمر سهل. دقيقة تفضل. هل يمكن أن يعتمر عمرته الثانية بعد الحج؟ أخونا يقول هل يمكن أن يعتمر عمرة ثانية بعد الحج أو قبل الحج أو قبل الحج؟ السلف الصالح ما فعلوا هذا، الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما فعلوا هذا. ونحن لا نقول أن هذا لا يجوز، لأن كلمة لا يجوز تحتاج إلى دليل. فإذا أراد أن يأخذ عمره ما نقول أن هذا لا يجوز، لكن السلف ما فعلوه، فين أخذ عمره وشانه. فنسأل الله يتقبل منه ومنه. نعم. فضيلة الشيخ يقول هناك من يصلي خارج حرم المسجد النبوي، فما حكم ذلك؟ والله الذي يصلي خارج المسجد النبوي يعني خارج هذه الساحات، خارج الساحات، أما الساحات بعض طلبة العلم يقول أن الساحات هذه يحصل له مثلا فضيلة من صلى في المسجد، بعض طلبة العلم بينهم خلاف فيها في هذا، منهم من يقول ألف صلاة لا تحصل إلا للمسجد الذي يعني مثلا له أبواب مثل مسألة المفروش هذا، ومنهم من يقول حتى الساحات، والعلم عند الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ يقول أتيت هنا لأداء فريضة الحج هل بعد أن تنتهي من الحج ممكن أن أعمل عمرة لزوجتي؟ هو مثل ما سأله الزوجة إن كانت حية موجودة على وجه الأرض وهي قادرة في يوم من الأيام أن تأتي ما تأخذ لها، الحي القادر لا يأخذ عنه لا عمرة ولا حج. وأما الحي الميت أو من كان في حكم الميت مريض لا يستطيع أن يركب الطيارة هذا يأخذ عنه عمرة إذا ما اعتبر أو يحج عنه. نعم، لكن بشرط أن يحج عن نفسه أول ويعتمر. نعم، وإذا اعتمر الميت وأردت أن تعتمر عنه لا حرج في ذلك. نعم، أحسنت. هذه من فوائد هذا الكتاب يا أخوان، يقول مناسك الحج والعمرة ومكتوب على تكريم على المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة، ولكن المؤلف ما في مؤلف، يعني صاحب المكتبة هو المؤلف، يعني عشان نشتري منه. لا تأخذوه، أقول لا تأخذوه، ارفضوه وخذوا الكتب التي طبعتها الدولة. الدولة طبعت كتب مناسك علماء جهابذة، منها مناسك الشيخ ابن باز ومناسك علماء كثيرين داخل هذه البلاد وخارجها. المنسك الذي ليس من الكتاب والسنة لا يصح، وأفضلها وأحسنها منسك الشيخ عبد العزيز بن باز طيب الله ثراه، والدولة تطبعه الآن، وتجده مثلا في الميقات، تجده مثلا في مسجد قباء يوزع، تجده مثلا أمام المسجد النبوي غرب المسجد النبوي، معد لكم مجانا بدون ثمن، ثمنه أن تقرأه وتستفيده. أما هذا لا تأخذه، بل عليك أن تطوف وتدعو بما تيسر، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، لأن فيه يعني مثلا كذب، يقول لا بد من دعاء الشوط الأول والثاني والثالث. لا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لو لم تزد على قراءة الفاتحة لكفى ذلك. نعم نعم. رجل معاه أمه يا شيخ، رجل معاه أمه، نعم، يريد أمه تحج مفردة وهو يحج متمتع هروبا من الفدية. إذا كانت تريد أن تهرب من الفدية ما ينبغي، لأن المال من الله، وما تقدمه لله الله يخلف خير منه، فكيف تهرب من الفدية حتى تأخذ مثلا هدايا لصديقاتها؟ لا، عليها أن تحج مثلا ما دامت تحج مثلا متمتعة أو قارنة وتفدي. نعم، ولا ينبغي لنا أن نجعل مثلا قيمة الهدي نشتري به مثلا هدايا ونترك ونصوم. لا، الله عز وجل قال إن لم تستطيعوا الصوم إذا لم يجد، أما أن يوفر مثلا قيمة الهدي يجعله هدايا ويصوم، لا، هذا لا، لأن الله قال فإن لم تستطيعوا فانتفل. نعم، أتيت هنا لأن أريد حج، وأريد أن أعمل عمر لوالدي بعد حج مع علم أنه متوفي، وقبل أن يتوفى حج على المدى. من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره له أن يعتمر ويحج عن أبيه، بشرط أن يكون هذا الأب قد عرفه أنه محافظ على الصلوات، وأنه لا يذهب للأولياء ويذبح لهم ويتوسل بهم. إن ذبح للأولياء ما هو مسلم، مات غير مسلم. ما عندنا الذبح إلا لله، ما عندنا أولياء يذبح لهم، إنما الذبح لأن كون الناس تفهم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم أولياء وفيهم ناس هكذا ما يصلون إلى الله إلا عن طريقهم، هذا والله رد يعني تفكير سقيم. ولذلك الله عز وجل بين في كتابه أن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية عندما قال قرأ فسر هذه الآية لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله وبرسوله، وآمنوا بالله وبالكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، وآمنوا بالرسل، ويتقون الشرك والبدعة. فمن اتقى الشرك والبدعة فهو ولي لله، لكن من وقع في الشرك له حج كل عام وصلى، هذا إذا مات ولم يتب فهو من حطر جهنم. فلا بد أن لا يسأل إلا ربه، ولا يدعو إلا ربه، ولا يستغيث إلا بربه، ولا يتوسل إلا بربه هكذا. أما أن يقسم أمة محمد إلى أولياء وغير أولياء هذا تقسيم شيطاني. جزاكم الله خير. قدير الشيخ يقول شخص أتى حاجا بالسيارة مع زوجته يريد أن يحج متمتعا، يملك ما يدفع للحج عنه عن زوجته، ولكن إذا فعل هذا فإن نفقة الطريق في العودة تقل، وإذا تعطلت السيارة قد لا يجد ما يدفع به، فماذا يفعل؟ هل يصوم 3 أيام قبل عرفات؟ ما رأيك في ذلك؟ اتقوا الله ما استطعتم. إن كان هذا له ما له مال هناك والذي أخذ ما يكفي يمكن أن يستدين يعدي مثلا يرد الهدي كما أخبر الله عز وجل إن كان. وإذا كان ليس عنده شيء فاتقوا الله ما استطعتم يصوم، لكن لا يرجع إلى الصيام إلا عند العجز عن قيمة الهدي. أما إذا كان عنده في البلاد مثلا يستدين يا أخي ويحقق السنة ولا يلتفت يعني يرجع إلى الصيام وهو يستطيع، هذا لا يجوز. نعم يا أخي دقيقة. جدي متوفي، اريد ان اعتبر عن جدي الحج والعمره الى جدي. والحج عنك والعمره عن جدك. انت جزاك الله خير، هذا من الرفق من البر بجدك، لكن تكون متمتع لان الجميع وقع منك. تذبح راس من الغنم يشترط فيه ما يشترط في الاضحيه. نعم. او سبع بدن او سبع بقره. يعني من حج عن نفسه واعتمر عن غيره فيعتبر متمتع لأن الوقع الجميع وقع من هنا واحد واحد كل مرة واحد. تفضل. إذا حرام ما ريدوز عمل عملية جراحية ويشوف وش يخدمه بعد آخر من الدمار دخل في كل شيء لازمية، ولكن خاف على الزيارة على عمل ذات عملية جراحية في الزيارة. نعم. وخاف في الجامعة الجامعة في الزيارة في الزيارة وشوف على الدمار على هيش؟ على زوج حرامه. إيه. على زوجته. طيب. وشنو بعد أفضل من الزمار ولا؟ يعني ما تخاف إذا ذهبت أن تنتقد العملية. أيه. يرجم عنها. نعم. عندها عملية وخشيت مع الزحام، ثم لو أنها تستطيع أن تمشي حتى في آخر الليل، خير لها من أن ترمي عنها. يعني في آخر الليل بعد العشاء في اليوم 11 والثاني عشر. يمكن أن تمشي معك تجده مثلا لا زحامة فترميها بنفسها توجر على خطواتها.